الله يبارك فيك. السؤال الثاني، تقول اعتادت يا فضيلة الشيخ أن تزكي عن الذهب في رمضان، والآن تقول يزيد وينقص، تقول كيف يزكى مثل هذا يا فضيلة الشيخ؟ هل أبيع من الذهب وأزكي عنه؟ تزكي ما عندها إذا جاء رمضان. نعم، زكت ما عندها قل أو كثر. طيب الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، شكرا لكم. تفضل ناخذ اتصال آخر.